القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور راديو صديقي الأستاذ القدير أشرف وجيه أباظة نجل الفنانة الكبيرة القيثارة الرقيقة الفنانة راحلة ليلى مراد اللي سعدنا جدا بلقائه العام الماضي في حلقة خاصة في راديو صديقي كانت عن الفنانة الجميلة الراحلة ليلى مراد وعرفنا الحقيقة من خلاله حقائق كثر عن اسمها الحقيقي وحياتها الفنية الزاخرة. الليلة في الراديو صديقي هنعرف أكتر منه لكن عن الخال المبدع متعدد المواهب الفنان القدير الراحل منير مراد اللي بتحل ذكرى ميلاده في يناير عام 1922. أهلا بحضرتك الأستاذ أشرف وجيه أباظة وسعداء جدا يا فندم بوجود حضرتك معنا مرة أخرى. الله يخليك يا أستاذ رشا. أولا أنا بشكرك يعني بشكر الإذاعة المصرية و بشكر البرنامج العام وبشكر حضرتك بصفه خاصه ان انت تذكرته منير مراد. مش عارف اقول ايه يعني التقديم الرائع اللي حضرتك قدمتيها. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا والمعلومات الحقيقيه اللي حضرتك يعني صلحتها العام الماضي عن والده حضرتك بدايه من اسمها اللي موجود لحد دلوقتي يمكن في مواقع كتير يعني بتتداول الى الان اسم خاطئ للفنانة ليلى مراد. صحيح ما زالت في مواقع بتقول ان اسمها برضو ليليان ولسه ما اتصلحتش مصرين على ليليان. وحضرتك اكدت ان لا اسمها ليلى مراد. مصممين على ليليان دي انا مش فاهم ليه. هو اسم حلو يعني ما قلناش حاجه بس مصممين على ليليان يعني. صحيح احنا طبعا يعني اكيد دائما هنبقى سعداء جدا ونحن يعني نحيي ذكرى القيثاره الجميله ليلى مراد ونؤكد على المعلومات الحقيقيه من مصدرها حضرتك طبعا ابنها وسعداء جدا طبعا ان احنا نعرف اكثر ايضا عن الفنان الرائع منير مراد متعدد المواهب اللي دائما الحانه بتسبب بهجه. يا ترى كانت شخصيته كانت عامله ازاي يا استاذ اشرف؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه. منير توفي 17 اكتوبر 1980 توفي سنه 48 سنه. ومنير كان زي ما بيطلع في الافلام كده شخصيه مدهشه وشخصيه مبهجه جدا وكان يعني مطرح ما بيروح بيشيع البهجه والسعاده على كل الناس المتواجدين ومنهم والدتي الله يرحمها وانا وزكي اخويا ربنا يشفيه يا رب. فربنا يخليك يا فندم. فهو يعني كان شخصيه جميله جدا. وبعدين يعني يمكن المستمعين ما يعرفوش منير كان عمل هو عمل ثلاث افلام يمكن طلع في دور صغير في اللي هو بتاع موعد مع ابليس مع الاستاذ الكبير زكي رستم وعمل الفيلمين نهارك سعيد نهارك سعيد ومش زي ما بيشوفوه في الكاميرا ان هو في شكله يعني خواجاتي شويه بالعكس. منير كان ابن بلد اصيل جدا و شخصية رائعة جميلة، وخصوصا كمان لما كان متزوج من الراحلة سهير البابلي. صحيح. كان انت لسه هسأل حضرتك بشكل خاص عن زواجه من الفنانة الراحلة سهير البابلي، ويعني ايضا بتقال شائعات كثر، حابين برضو نعرف من حضرتك الحقيقة. يعني الراحلة سهير البابلي الراحلة العظيمة اقدر اقول عليها رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. طبعا كانوا كابل يعني او زوجين جمال جدا، وهي الله يرحمها كان دمها يعني خفيف جدا وهو دمه خفيف جدا. وبعدين هناك كثير من الشائعات مثلا يقول لك ان منير مثلا اسلم لما تزوج سهير البابلي. صحيح. لا ده اشعاع غلط، لان منير قبل ما يتجوز مدام سهير البابلي كان اسلم قبليها بحوالي 5-6 سنوات يعني بعد والدتي ما اسلمت يعني. فدي شيء غلط يعني ان هو اسلم عشان يتجوز، لا لا لا هو قبليها اسلم. منير كان تزوج في الاول من فتاة ايطالية، السيدة ايطالية بالظبط يا فنم، وتجوز صغير او يتجوز سنه 18 سنة وطول عمره شقي يعني. بس الزواج يعني دليل انه مش شقي على فكرة. يعني هو تزوج ان هو يعني كان عايز يستقر اكيد. هو كان عايز يستقر بس هو مكانش بيحب الاستقرار قوي. فهو تزوج سنه 18 سنة وانجب برضو ابنه سماه زكي، توفى الله يرحمه من حوالي 2 أو 3 سنوات في امريكا. وعنده حفيد دلوقتي عايش في أمريكا، وعنده حفيد في أمريكا دلوقتي اسمه مورا. بنوجه له كل تحية وتقدير من القاهرة من بلد. هو بيفهم عربي كويس يعني، مورا بيفهم عربي يعني كويس يعني. بنوجه له كل تحية وتقدير من مصر بلد الأساسي يعني. أيضا من الشائعات اللي قيلت عن زواجه بالفنانة الراحلة سهير البابلي إن هما انفصلوا بسبب الغيرة الشديدة، ده حقيقي؟ شوفي حضرتك، أنا الحاجة سهيرة الله يرحمها كان عندها مسرحية في اسكندرية، كان الموسم الصيفي انت عارف حضرتك بينتقل الاسكندرية الموسم المسرحي. أيوة. وعلى ما اتذكر كان عندها مسرحية مشهورة قوي مع امين الهنيدي، كانوا بيعرضوها في المسرح في اسكندرية. أيوة. فكانت حاجة سهير وبنتها مدام نيفين كانوا شبه مقيمين عندنا في الفيلا بتاعتنا في المعمورة، وهو منير كان بيجي خميس وجمعة. طبعا كان عنده شغل في مصر بس هو كان بيجي خميس وجمعة، والحاجة سهير كان عندها شغل في اسكندرية. بس انا يعني الغيرة الشديدة يعني ممكن تكون هي كانت بتغير عليه قوي، هو كان بيغير عليها كمان قوي، بس السبب الحقيقي للانفصال انا ما اعرفوش. هم كانوا بيغيروا على بعض قوي يعني، بس ده اللي انا لاحظته يعني. وده اكيد دليل الحب. طبعا كان هو بيحبها بيعشقها جدا وهي كانت بتعشقه جدا رحمه الله عليه. ولما كانوا بيجوا عندنا في البيت عندنا في المعموره كانوا يعني زي عصفورين كده، زي ما بيقولوا في الافلام العربي عصفورين كده، بيحبوا بعض قوي وعلاقه كانت جميلة يعني، علاقة جميلة. صحيح. في أغنية جميلة جدا، ضحك ولعب وجد وحب، من ألحان القدير منير مراد الرائع، وطبعا شاركت في الفيلم الفنانة القديرة سهير البابلي. يا ترى حضرتك عندك معلومة كده عن هذه الأغنية؟ يعني هل الأغنية دي كان مكتوبة للفيلم ولا كان في أبعاد أخرى؟ لا دي أعتقد كانت مكتوبة للفيلم يا فندم. صحيح. يعني دي كانت مكتوبة للفيلم. وبعدين يعني أنا مش هقول معلومة جديدة، ان يعني يمكن معلومة جديدة للمستمعين، ان المقدمة بتاعت اللحن بتاعت الفيلم منير خطفها، معلش هقولها كده اول مرة يمكن المستمعين يعرفوها، كان في زيارة لامريكا، وامريكا في طبعا مدينة مشهورة، مدينة فرسية اللي هي ديزني وورد او ديزني لاند طبعا، اللي هي بتاعت والت ديزني طبعا. فكانوا في وقتها لما بيجوا يفتحوا الابواب كانوا بيعملوا النغمة الأولانية بتاع الضحك ولعب وجد وحب، اللي هي التيمة الرئيسية بتاعت الضحك ولعب وجد فعلا وحب. فهو خطفها اللحن، هتضعف اللحن بقى، وراح مكمل عليها مكمل اللحن عليه، اتكلم على حد مع حد سبحانه وتعالى هو اللي قال لي هذا الكلام يعني. هو اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ قال لي انا خطفت رحت واخد المقدمه كده ورحت شبكها في بتاع الزوب دمه الخفيف كده شبكها ورحت مكمل اللحن. ايه راي حضرتك نسمعها مع مستمعين الاعزاء ونتذكر عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش ضحك ولعب وجد وحب شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش في اللحظة اللي تعدي بتروح مجيش عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك مستمعينا مع الأستاذ القدير أشرف وجيه أباظة النادي والفنانة القدير الراحلة ليلى مراد وطبعا خاله الفنان القدير الراحل متعدد المواهب منير مراد وسعداء جدا بمعلومات كتير جدا بنسمعها لأول مرة على موجات البرنامج العام من حضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. الفنان القدير منير مراد شارك الفيلم الثالث كان فيلم أنا وحبيبي أمام الفنانة شادية صحيح اللي كان ليها حقيقة نصيب الأسد من ألحان الفنان القدير منير مراد. صحيح. يا ترى ليه يعني اكثر فنانه فعلا لحن لها العديد والعديد من اغنياتها من اجمل الاغاني من اجمل ما غنت الفنانه شادية الحقيقه؟ شوفي هقول لحياتك على حاجه, هو منير تقريبا عمل 3000 لحن. تخيلي بقى حضرتك يعني ملحن يعمل 3000 لحن. وكان هو بيحب صوت شادية جدا, والدتي الله يرحمها كانت بتحب صوت الحاجة شادية جدا. الله يرحمها جداً. يا رب. الله يرحمها. وكان بيحب صوتها لان كانت هو منير كان غاوي الاغاني اللي هي الخفيفة. عشان كده ما يعني يمكن كان يعني هو يمكن عمل لوالدتي على ما اتذكر اغنيتين يعني, لان والدتي كان كل الناس حتى تتساءل بتقول ده اخوها منير وما بيعملاش الحان. والدتي كانت اللي هي المدرسه بتاعت طبعا استاذ الاجيال الاستاذ محمد عبد الوهاب. طبعا كانت المدرسه التراديشنال الكلاسيكيه جدا. صحيح. هو كان غاوي الحان اللي هي الخفيفه. أيوة. يعني هو عمل الحان وكان بارع جدا في الدوتات اللي يعمل دوتو زي شادية وعبد الحليم حافظ. كان بارع في الحتة دي ان هو يزوج الأصوات مع بعضيها يعني. صحيح. وكان بيحب طبعا أستاذ شادية جدا الله يرحمها, وعمل عبد الحليم طبعا أغاني كتيرة جدا. ما ننساش طبعا أغنية اللي يعني اللي تدق الشماسي دي, أو يمكن ده فيديو كليب أول فيديو كليب دي يعني اللي بيتكلموا على الفيديو كليبات, يمكن أول فيديو كليب اتعمل اللي هو بتاع الدق الشماسي. صحيح. أنا ما أعرفش عملها إزاي الحقيقة, لو واحد يسمع الأغنية دي حضرتك عمال أنا ما فهمش طبعا مش تخصصي موسيقى, بس عمال ينوع في الموسيقى في مقامات ما أعرفش إيه, ومقام سريع ومقام بطيء ومقام اللي هو التقليدي, حاجات يعني حاجات ما أعرفش عملها إزاي الحقيقة. كل ما أقول الراجل ده عملها إزاي ما أعرفش. صحيح. ما عنديش أي فكرة. تحب نسمعها مع مستمعين الآن دق الشماسي؟ يا ريت يا ريت يا فندم. نسمعها مع بعض. دق الشماسي. دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي عالبلاش دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي نروح على حد التماسي دق دق دق الشماسي دق دق دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي عالبلاش دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي من روح الحد الشماسي دق دق دق الشماسي دق دق يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحب ناس كندريه يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحب ناس كندريه جايين على نسمة الامان نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دق الشماسي على البلاد دق الشماسي دق الشماسي دق دق الشمازي عالبلاد دق الشمازي دق الشمازي دق الشمازي دق الشمازي من روح الحد الشمازي دق دق دق الشمازي دق دق دق الشمازي في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا بتغرق في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا بتغرق ونسابق الموج والهوى والشوق ونسبه والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من روح الحد الشماسي دقوا الشماسي. فعلا لحن جميل ورائع يعني. فعلا الفنان منير مراد متنوع ومتعدد المواهب يعني. شفناه بيقدم سكتشات, شفناه بيغني. حضرتك ايضا شفته هو بيقلد بشكل مبدع جدا. مبدع يعني. هو في التقليد كمان انا والدتي كانت كان هو بقول لحياتك بيشعل بهجة يعني، وكان بهجة والدتي يعني. والدتي لما هو توفى، توفى طبعا قبليها كذا سنة، سنوات كتير يعني، زعلت عليه جدا لأنه كان بيشيع ليها البهجة يعني. كانت لما هي تبقى قاعدة متضايقة ولا حاجة يقعد يقلد لها مش عارف مين، ويقلد لها مين ويقلد لها مين. وبعدين يعني زي ما بقول لحياتك عمل 3000 لحن، عمل الأستاذ محمد رشدي طبعا كعب الغزال، وعمل محمد أنديل، وعمل الأستاذ الشيفة فاضل اللي كان يحب صوتها جدا كمان. صحيح. الأستاذ الشيفة فاضل والفنانة عفاف راضي وناس كتير جدا، وفنانة ماهي صبري يعني هو كان بيحب التنويع وبيحب الأصوات الجديدة. عمل لاني شاكر عزني أغنية وأغنيتين يعني، هو كان يحب الأصوات الجديدة ويحب يجدد، كان مجدد يعني. صحيح. يحب التجديد جدا جدا. هو كان مقلد جدا زي ما حضرتك بتقولي، كان بيقلب إتقان شديد شديد، مغني بقى ممثل واحد ماشي في الشارع يقلده. بالضبط بالضبط فعلا. الغريب يعني احنا من اشهر الاسكتشات اللي قدمها سكتش هنا القاهرة اللي كان بيقدم فيه مجموعة من الفنانين، وفي ايضا يمكن سكتش نادر هو بيقدم فيه اغنية لا مش انا اللي ابكي للفنان القدير طبعا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. يعني لو كل ملحن قدم هذه الاغنية هيقدمه ازاي يعني؟ الفنان مثلا صحيح رياض الصنباطي، سمعت وأزني عندك في البرنامج العام السكتش ده قبل كده، كان بيقول لو فريد الأطرش عملها هيعملها ازاي، لو عمل أبلوطة هيعملها ازاي، لو محمد فوزي، هو على فكرة كان الصديق الصدوق بتاع الأستاذ محمد فوزي الله يرحمه، الله يرحمه، والصديق الصدوق بتاع الأستاذ بليغ حمدي طبعا من الناس دي، ناس انا بعتبرها دول يعني برر. طبعا القمه الكبيره الاستاذ محمد عبد الوهاب ده يعني نحطه في حته لوحده كده. وبقى نيجي بقى الاستاذ بليغ والاستاذ الله يرحمه الاستاذ بليغ والاستاذ محمد فوزي، وانا بحب، انا شخصيا بحب محمد فوزي جدا جدا حتى في افلامه يعني، وخفه دمه برضه كان دمه خفيف جدا الله يرحمه، كان صديق المرحوم منير جدا. صحيح. تحب نسمع سكتش من سكتشات الفنان القدير منير مراد؟ يا ريت. طب تحب نسمع هنا القاهره ولا السكتش الخاص ب لا مش انا اللي ابكي؟ لا مش انا اللي ابكي لذيذه لانه له لازمات، هو كان بيحب يعشق الأستاذ عبد الوهاب وبعدين حافظ لازمته جدا يعني. نسمع مع بعض. اتفضل يا فندم. سيداتي سادتي، انتوا عندكم فكرة طبعا عن لحن او اغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب اللي هي لا مش انا اللي ابكي، فانا هقدم لكم الغنوة دي بالذات باسلوب او بطريقة الملحنين. هبتدي اولا بالأستاذ رياض الصنباطي. مش انا اللي واقول عشان خبي ولا ليا حق انا اللي ابكي. وده الاستاذ فريد الاطرش. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي. حنجر علي علي مع الأستاذ اللي نورنا الليلة الأستاذ القدير أشرف وجيه أباظة، وحديث رائع جدا عن الخال المبدع متعدد المواهب الفنان الراحل منير مراد. وإيه أيضا يا أستاذ أشرف اللي حضرتك حابب تعرفه لمستمعينا الكرام؟ يعني أكيد في جوانب كتير ممكن تقول يا أنا خالي الله يرحمه توفى إلى رحمة الله، بس الناس ما كانتش عارفة ده عنه، يعني إيه ترى اللي مش بارز قوي للجمهور؟ لأنه مش بارز قوي للجمهور، يعني غير ما بيطلع في الافلام في ناس بتشوفه ان هو خواجة شوية في الافلام. انما ده ما برنس كده. انما ما كانش طبيعة شخصيته على الطبيعة، بقى لما تتكلمي معاه ما كانش كده خالص، يعني مع انه خريج مدارس فرنسية. وبعد كده دخل معهد اظني مش عارف معهد ايطالي للموسيقى، وكان بيدرس فيه الاستاذ واللي هو بيعتبره استاذه الموزع الموسيقي الكبير امبريا رايدر. من جوانب ما عرفوهاش الناس، يعني مثلا هو كان يجي يسافر، كان بيسافر كتير، بس نبص نلاقيه مثلا ايه، يعني يقول انا طالع مش عارف لندن مش عارف شهر ايه بتاع، طالع ازور ابني في امريكا مش عارف، يرجع نلاقيه فنن بعد 4-5 ايام جاي مصر. ايه خالي فيه ايه؟ انا كنت اقول له على فكرة، يعني هو اللي اطلق على سهير البابلي بمناسبه الكلام على الحاج سهير، اسم سوسكا مش عبد الحليم حافظ يعني. والله يعني مش عبد الحليم حافظ اطلاقا. طب دي معلومه برده جديده. سوسكا كانت تقول له يا مونتي سوسكا، يعني يقول لها يا سوسكا اللي انا عايز اقوله. بس فنلاقيه بعد 4-5 ايام راجع مصر، اقول له ايه يا مونتي؟ انا كنت بقول له يا مونتي لتقارب، مش تقارب السن، بس هو كان قريب شبابي قوي يعني، كانت روحه خفيفه جدا، فحاسس ان يعني قريب شباب صاحبي صديقي يعني. فكنت اقول له ايه يا مونتي انت بقى في حد يطول يسافر في، وكان الكلام ده بقى في اواخر الستينات كده ولا بتاع، في حد يسافر امريكا وبتاع، حد طايل يا عم وبتاع، تقعد شهر ترجع بعد 4 ايام. يقول لي يا اخي الناس سمانه بمهديل قوي الكلام على الخواجات دول وبتاع. هو كان رايه كده يعني، يمكن مستمعين يعني يعني كان بيحن بقى لاولاد بلده. اقول له ازاي يعني ده ممكن؟ يقول يا اخي بردين قوي وبتاع، يا اخي لو لطشت واحد بالقلم في الشارع ولا هيرد عليك ولا حاجه، انا بزهق بعد 5-6 ايام بزهق. طب واوروبا لندن ولا فرنسا ولا ما ولا باريس ولا مش عارف ايه؟ لا لا لا ما اقدرش استحملهم خالص، انا هنا يا عم احب اجي اقعد انزل الاقي السايس راكب العربيه غلط، اروح متخانق مع السايس ونتخانق ونروح القسم مع بعض وبتاع. في حياه كده يعني، في روح كده. في روح. بيقول لي احنا غير الناس دي خالص وبتاع ومش عارف ايه. عشان كده هو ما عادش برضو مع زوجته الايطاليه دي، ما عادش كتير يعني، ما يعني هو خلف منها وبعدين ما عادش كتير خالص معها، يعني قعد يمكن 5-6 سنوات تقريبا معها. حضرتك بتحب له اغنيه او لحن معين تحب نسمعه دلوقتي؟ يعني له كده مكان عند حضرتك من بين الألحان العظيمة اللي هو يعني تركها لكل الجمهور العريض اللي بيحب فعلا منير مراد؟ شوفي أنا بحب كل ألحان منير بصراحة، مش تحيزا يعني، بس بحب كل ألحان منير، فأنا حسيب الاختيار ده لحضرتك أو للمستمعين مش ليا. طب إيه رأي حضرتك نختار لحن، يعني هو لحن لوالدة حضرتك الفنانة القديرة ليلى مراد، لحنين حضرتك تحب ترشح لحن منهم؟ يعني تحب نسمع يا رايح على سهرة سينا، يعني ده مثلا محدش يقول ان منير اللي لحن لشادية وعبد الحليم حافظ الاغاني الخفيفة دي ومحمد رشدي ومحمد انديل والناس دي كلها يلحن لألحان خفيفة. صحيح. يلحن يا رايح على سهرة سينا اغنية وطنية جميلة جدا على الوالدتي. صحيح، اغنية جميلة جدا ونسمعها مع بعض. احنا بنشكر حضرتك قبل ما نسمعها لانها اغنية فعلا رائعة وفعلا نادرة، يعني ما بنسمعهاش كتير. نادرة. نسمعها مع بعض. معنا مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة الأستاذ أشرف وجيه أباظة. إحنا سعداء جدا يا أستاذ أشرف الحقيقة بالمعلومات القيمة جدا جدا، إحياء لذكرى خال حضرتك الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد. ويمكن في من المعلومات أيضا الشائعة إن طبعا هو توفى في 17 أكتوبر عام 1981، وكان في الجنازة حضرتك وأخو حضرتك الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب. لا ما دي بقى من المعلومات المغلوطة جدا، يعني منير اتوفى ومشينا في جنازته من عمر مكرم، كانت جنازته معمولة في عمر مكرم، وكانت ناس كتير جدا وفنانين كتير جدا مشوا، مع ان كانت فترة بعد اغتيال رئيس السادات، وكانت فترة طبعا البلد كانت يعني على شفا ربنا سترها معانا يعني وقتها. صحيح. بس طبعا كانت فترة حرجة جدا اللي توفى فيها، بس في فنانين كتير مشوا فيها. زي مين يا فندم؟ يعني مين من الفنانين لا انا طبعا دي مش متذكر عشان يعني ما انساش حد يبقى على لسه على قيد الحياة، ربنا يديله الصحة ويتضايق، فمش فاكر. بس مش انا وزكي بس اللي مشينا، لا ناس كتير جدا مشيت وناس غلابة كتير جدا مشوا. وبعدين احنا وقتها اتذكر كويس جدا ما كانش عاملين حسابنا على مدفن خالص يعني وقتها. فالاستاذ محمد شبانة اخو الاستاذ عبد الحليم قال لا انا هاخده عندنا في المدافن بتاعتنا ويتدفن جنب اخو عبد الحليم. فاتدفن جنب عبد الحليم الله يرحمه. لكن ده ما كانش بناء كمان على رغبته، يعني هو ما طلبش ده كمان. لا هو ما طلبش ده. هو اصله مات فجأة يعني، عارف ما عندوش مثلا مرض بتاع ده، مات كانت صدمة كده يعني. ما فيش حاجة، كانت مش مرض أو بتاع، ده في 48 سنة لسه شاب يعني. طبعا. وبعدين عملنا له سرادق عزاف عمر بكرم، وحضر ناس كتير جدا جدا، ناس طبعا في المجال اللي أنا كنت بشتغل فيه حضروا، أصدقاء ليا وناس فنانين كتير جدا. يمكن كان بر أستاذ مجدي العموسي على ما أتذكر، ومش فاكر تاني مين يعني، كان ده طبعا عمر يعني طبعا أكثر من 40 سنة على وفاته يعني. وبنحتفل يعني، هو طبعا يعني في يناير بيتم 100 عام على ميلاده. صحيح. فرحمة الله عليه الله يرحمه ويحسن إليه. وتحب نسمع كده جزء كان بيتحدث فيه في الإذاعة ونشوف كده كان بيقول إيه، نسمعه مع مستمعينا الأعزاء. اتفضل يا فندم. أنا طولي 193 سنتي وعيني عسلية ولسه شعري ما بيضش قوي، صحيح في سنة أو سنتين وقعوا مني طبعا، لأن زي ما قلت لكم أن أنا مولود في 21، بعبد حاجة اسمها الموسيقى وبعبد الفن عموما. ورفتني عيد العصر كوسة من اللي عندك الحبة. كوسة؟ أنا باكل كوسة أولية. هتعجبك قوي، تعجبك أنت عادين في التصوير. اشتغلت في التصوير واشتغلت في المونتاج واشتغلت في التحميل، أعرف كل حاجة، في الديكوراسيون طبعا، في كل بجانب العمل اللي هو الأساس بتاعي. اشتغلت 15 سنة مساعد مخرج في الأفلام يعني، ساعدت كبار المخرجين بتوع زمان. اشتغلت تقريبا يمكن 400 فيلم. أنا ابتديت سنة 51، احنا سنة كان دلوقتي 78 طبعا. يعني أقدر أقول لك أكتر من 3000 لحن، بين استعراض وغنوة ودويتات ورقصات. أنا كتبت رقصات، عملت رقصات لتحية والثانية، كل أفلام تقريبا. طلعش حاجة إلا لو كان في الشبكة، زي ما يكون جول في الشبكة. إن أنا حبيت أوري الناس المقصود من الاستعراضات، عشان أنا في حياتي الفنية غاوي كلمة استعراضات وأوبرتات، أي حاجة يعني تكون على إطار واسع في الموسيقى. أنا عملت تقريبا كل استعراضات السينما، كل اللي شفتيها حضرتك على مدى 35 سنة. الدويتات اللي أنا بعملها دويتو ده بمثابة 10 ألحان لأم كلثوم. الدويتو أصعب حاجة في التاريخ، الشاطر من الملحنين اللي يعمل دويتو، ولذلك ما كانش فيه اثنين يعملوا دويتو في مصر غير محمد الفوزي ومنير مراد. فقالوا فقالوا احنا هنا ونجحنا هون في المدرسة، فارك لنا وهدنا وياك هدية كويسة. قالوا قالوا قالوا احنا هنا. سجلته بالنسبة لفيروز مثل أفلام فيروز كلها، ياسمين كانت بتطلع مثل فيلم ياسمين، مثل في غزل البنات، أبجد هوس وقت كارمون. أنا اللي مسجل الستيب يعني، حضرتك اللي بترقص. أنا اللي برقص، وبعدين بيجيبوا الرقصات يمثلوا يعني يمثلوا الرقص على الخطوات بتاعتي اللي هي كانت متسجلة قبل. الرجلين على الأرض يدقوا يا حلوة يا حلوة يا حلاوة. واحد اتنين في الكعب يلقوا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. يعني صدقيني انا زمان كنت بقعد ارقص بالست ساعات مثلا لوحدي، يعني ست ساعات ارقص لوحدي. مستمعينا الأعزاء، سعدنا الليلة بالأستاذ القدير اللي نورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ أشرف وجيه أباظة. نشكر حضرتك جدا يا فندم على وجود حضرتك الكريم، وسعداء جدا بكل المعلومات القيمة جدا اللي أسعدتنا بيها عن الفنان متعدد المواهب الراحل الرائع منير مراد. الله يخليك يا أستاذ رشا، وأنا برضو البعيد شكر للإذاعة المصرية والبرنامج العام وحضرتك خاصة، وبشكركم يعني ان انتوا تذكرتوا منير مراد. و يعني واجب علينا يا استاذ اشرف. طب صغير ده يعني هو اول امس كان في الاحتفال بمئويه منير مراد في دار الاوبرا فعلا، وعرضوا عملوا الالحان بتاعته كلها، وبعد اصدقائي راحوا، وبعدين هم جم قالوا لي انت ازاي ما جتش. فانا طبعا ليه اعتب بس بسيط على السيده وزيره الثقافه او المسؤول عن دار الاوبرا، انا ما اعرفش مين بالظبط، ان هو على الاقل يعني ما وجهلناش الدعوه انا او زكي او زينب اللي هو يبقى خالها، يعني بنت سميحه اللي هو يبقى خالها. فليه اعتب؟ كنت اتمنى يعني ان على الاقل يبعتوا لنا دعوه، بس نسمع يعني كانوا هيتعمل ايه، لان الناس كانت كلها منبهره، اللي جم اصدقائي يعني وما اعرفش اللي جم، واصدقاء مراتي اللي راحوا اتفرجوا عليه كانت بيقولوا كانت حاجه مشرفه وحاجه جميله. طبعا بشكر السيده وزيره الثقافه برضو افتكرت مويت منير، بس يعني عتاب بسيط ليها. يعني احنا ايضا سعداء بالحانه اللي هتفضل دائما، يعني اكيد المئويه في دار الاوبرا المصريه كانت رائعه بالحانه الرائعه اللي ليها ذكريات من صميم المجتمع المصري، يعني زي ما هو حب مصر والمصريين وما كانش بيقدر يبعد عنهم زي ما حضرتك ذكرت، وبيبعد عن مصر بيحس بغربه وبيرجع على طول، ما بيكملش الشهر 3 4 ايام ويرجع، كل ده واصل في الحانه، وكل ده واصل. اكيد كانت احتفاليه رائعه جدا، وكل اغنياته المصريه الاصيله اللي وصلت لقلب كل مصر وسعداء بحضرتك وبخال حضرتك الرائع رحمة الله عليه يا فندم. الله يخليك يا أستاذ رشا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. العفو يا فندم، وألف ألف شكر على وجود حضرتك الكريم. أنا المتشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.